5. الدواليبي يكشف دور فوز القاوقجي. سؤال: ذكرتم أن الوثيقة التي كانت معكم وأنقذتكم من القتل كانت بسبب تدخلكم في الخلاف بين رشيد علي الكيلاني والحاج أمين الحسيني، فما قصة هذا الخلاف؟ وقع الخلاف بين هذين الرجلين بعد وصولهما إلى ألمانيا عقب إخفاق رشيد علي الكيلاني في ثورته في العراق ضد الإنجليز، وكان فوزي القاوقجي مكلفا من الإنجليز بمهمة الإفساد بينهما، وما كان أحد يعرف عن فوزي القاوقجي إلا أنه بطل ثائر على الإنجليز في فلسطين، وأنا كنت واضعا صورته في بيتي على أنه مجاهد، ولقصة تعامله مع الإنجليز ولعبه على الحبلين تفاصيل أجملها فيما يلي. وصل القاوقجي إلى باريس وجاء إلي قائلا: يا أخي، هذا الحاج أمين رجل يريد أن تكون القضية قضية فلسطين فقط، ولا يريد أن تكون القضية عربية، في حين يريد رشيد علي الكيلاني أن تكون القضية عربية شاملة، ولذلك اختلفا، وطلب منا كتابا في تأييد رشيد علي الكيلاني، فقلنا له: يا أخي، نحن لا نعرف هذه الشخصية ولا هذه الشخصية. وجمعت الهيئة الإدارية لجمعية الطلاب العرب في باريس، وكان فيها عزة الطرابلسي من سوريا، وعمر الحكيم من سوريا أيضا، وإبراهيم حافظ من تونس، واستمعوا إلى فوزي القاوقجي وقالوا: نحن لا نستطيع أن نشجب واحدا ونؤيد الآخر، لأننا لا نعرف عن الاثنين إلا أنهما يجابهان الإنجليز، وإذا أردتم أن نجعل المفاوضة لرشيد علي فقط وليست لاثنين، فإننا نقدم رأينا مكتوبا كما يلي: تتألف هيئة من رشيد علي الكيلاني والمفتي، يكون المفاوض فيها رشيد علي لإقامة حكومة عربية، ويكون المفتي وجماعته مستشارين كمجلس نواب يؤيدونه، وبذلك نتيح لرشيد علي أن يفاوض إذا كان يطلب المفاوضات، ولكنه خاضع لمشورة مجلس النواب برئاسة المفتي. وكان هناك عادل أرسلان، ويمكن أن ينضم إلى الحاج أمين في جملة المستشارين، وقلنا لفوزي القاوقجي: هذا رأينا ولن نحيد عنه، فوافق على ذلك، وكان معه منير الريس من الذين اشتركوا معه في جبهة العراق، وسلمناهما الكتاب. وبعد شهر جاء منير الريس وقال: يا سيدي، تبين لنا من أمر فوزي القاوقجي ما لم يكن في الحسبان، وأن الدائرة تدور علينا، كنا مع القاوقجي في الجيش لمقاومة الإنجليز، فكان يمنعنا من مقاومتهم، والآن غير الكتاب الذي أعطيتموه وكتب كتابا آخر جاء فيه: إن جميع الطلاب العرب تؤيد رشيد علي الكيلاني، وقدمه باسمكم مزورا إلى الألمان، فذهبنا إلى السفير الألماني واعترضنا على الكتاب المقدم، وبينا له أننا لم نسلم فوزي القاوقجي الكتاب كما وصلهم، وعندئذ طلبت وزارة الخارجية الألمانية في أن آتي إلى ألمانيا لأجل المصالحة أو التفاهم لمعرفة الحقيقة. وهكذا كشف منير الريس حقيقة القاوقجي وبيّن أننا كنا مخدوعين فيه. وذهبت إلى ألمانيا بدعوة من وزارة الخارجية، فنزلت في فندق وبعث إلي الحاج أمين، وكنت لا أعرف شخصه بعد، ولكن أعرف سمعته الطيبة. وكذلك زارني رشيد علي الكيلاني، وكنت لا أعرف شخصه، ولكن أعرف أنه ثائر ضد إنجلترا، وقد جاء كل من الرجلين لزيارتي وطلبا أن تكون نفقتي في ألمانيا على حسابهما، فقلت لهما: نحن لجنة مؤلفة مني ومن عزة الطرابلسي وعمر الحكيم، جئنا لنوفق بينكما، لا نستطيع أن نتحمل نفقتنا ولا نقبل أن تكون نفقتنا على حساب أحدكما، ولذلك نقترح أن يدفع كل واحد منكما 50% من قائمة النفقات كل أسبوع. فوافقا، وكانت السيارة تأتينا في الصباح، فنذهب إلى المفتي ونسمع منه، ثم نذهب إلى رشيد علي الكيلاني ونسمع منه، وقد كذب المفتي كل ما قيل عنه، وقال: رأيي على العكس تماما، القضية العربية قضية واحدة. من الرباط إلى إسكندرون، وإني لما رأيت الألمان يتقاربون مع إيطاليا ويفكرون بجعل سوريا تابعة لها إرضاء لموسوليني بعد النصر، هددت بالانسحاب من التعامل مع الألمان، وأفهمتهم أن القضية العربية قضية واحدة. أما فوزي القاوقجي فقال: إن الألمان أبلغوا المفتي أن له أن يبحث في قضية فلسطين، ولرشيد عالي أن يبحث في قضية العراق، وليس لهما أن يتدخلا في شيء آخر. ولما نقلنا هذا الكلام إلى المفتي قال: هذا كذب، أنا هددت ألمانيا من جراء سياستها وأصررت على أن قضيتنا العربية واحدة من مراكش، لأن شمال أفريقيا في ذلك الوقت سقط في يد فرنسا إلى سوريا والعراق أيضا. وأما رشيد عالي فهو الذي قبل أن تكون قضيته محصورة في العراق فقط. وانتقلنا بعد الظهر إلى رشيد عالي وقلنا له: أنت تقول قضيتك العراق، والمفتي يقول قضيته القضية العربية، وفوزي القاوقجي يقول العكس، أنت تريد القضية العربية والمفتي يريد قضية فلسطين. فقال: الذي نقله لكم فوزي هو الصحيح، المفتي يريد فلسطين فقط، وأنا أفهمته أنني لا أتنازل عن القضية العربية ولا أقبل بقضية العراق فقط. وعدنا إلى المفتي وطلبنا منه أن يقدم الأدلة المقنعة بكذب الطرف الآخر، ووقعنا في حرج وحيرة. فنحن جئنا لأول مرة للاتصال بهؤلاء الزعماء والتوسط فيما بينهم، وهذا الذي سمعناه منهم، فمن تصدق؟ كان هذا الاتصال بهم بعد ثورة 1941 في العراق، وفي هذا العام كنت قد أنهيت دراستي وأعددت الأطروحة. أما عزت الطرابلسي فكان عليه أن يعود إلى البلاد لأنه مرتبط بعمل تدريسي، وكذلك عمر الحكيم يود الرجوع، فكدت أقرر الرجوع معهم لولا لقائي بواصف كمال أحد الإخوة الفلسطينيين الذي صار فيما بعد مدير البنك الوطني الفلسطيني ولا يزال حيا يرزق، وكان من المعادين للإنجليز، ولم يكن من جماعة المفتي، وإنما هو ممن لجأوا إلى سوريا، وكنت أعرفه. فقلت له: يا واصف، القصة بين المفتي ورشيد عالي كيتو كيت، هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، ونحن في حيرة لا نعرف أيهما الصادق. الحاج أمين يقول: أنا أفهمت ألمانيا أن القضية العربية واحدة، والألمان وافقوني على هذا الأساس، وعلي أنا الباقي. وأما رشيد عالي فقيل إنه لا يريد غير العراق، ولما قابلناه قال العكس، إنه رفض تجزئة القضية العربية والمفتي هو الذي قبل. وأنا رئيس جمعية الطلاب العرب، ما الذي يوصلني إلى وزير الخارجية الألمانية لأبحث معه الموضوع بالتفصيل؟ فرجاني واصف كمال أن أبقى بعد أن أنهيت دراستي وألا أترك المفتي وحده، وزاد: أنا لست من جماعة المفتي، ولكن الكذاب هو رشيد عالي، والذي يثير المشكلات هو فوزي القاوقجي، وثبت الآن لنا أنه هو مصدر الفتنة. أشرت على الإخوان أعضاء اللجنة بالسفر وبقيت لمتابعة القضية التي جئنا من أجلها، وكان علي أن أتصل بوزارة الخارجية الألمانية بوصفي مدعوا من طرفها لأصلح بين الرجلين. وكان هناك وزير الشؤون العربية فحاولت الاتصال به أكثر من مرة، ولما وجدته قلت له: أنا فلان رئيس جمعية الطلاب العرب، ومعي دعوة منكم، وجئت إلى هنا في مهمة الإصلاح بين الرجلين، ووصلت إلى مرحلة في المباحثات تتطلب كشف الحقيقة عن طريق وزارة الخارجية الألمانية، وإلا سأعود مخفقا في وساطتي، فالرجاء تعيين موعد لي ألقاكم فيه. وكان الوزير يتكلم الفرنسية. وفي اليوم الثاني قابلته وذكرت له أن رشيد عالي يقول إنكم أبلغتموه بأنه لا توجد في حسبانكم قضية عربية، وأن قضيته هي العراق، وقضية المفتي هي فلسطين، فرفض رشيد عالي وقبل الحاج أمين. وإذا هو يثور ويقول بانفعال: هذا كذاب. قلت له: وهل ما قاله المفتي خطأ؟ قال: المفتي يقول الصحيح، لكن من الذي خبركم بهذا الكلام عنا؟ قلت: الذي خبرنا هو فوزي القاوقجي. قال: هذا الرجل إذن يهدم فينا. قلت له: أحضره. فأحضر أولا رشيد عالي وأنا حاضر، وبحضور وزير الشؤون العربية في وزارة الخارجية الألمانية، فأعدت الحديث الذي رواه المفتي على لسان رشيد عالي، وهو: إنكم أبلغتم الاثنين أن لا قضية عربية، وإنما واحد في فلسطين وواحد في العراق، فرفض رشيد عالي إلا أن تكون القضية عربية شاملة. أما المفتي فيقول: لا، لقد قبلتم أنتم أن تكون قضيتنا قضية عربية شاملة، ولكن رشيد عالي رفض أن يشتغل إلا لقضية العراق. وهنا اصفر وجه رشيد عالي وقال ربما هناك شيء من الإبهام. فقلت أنا سمعت هذا الكلام من فوز القاوقجي بحضور منير الريس. وفي اليوم الثاني قابلوا منير الريس وأحضروا فوز القاوقجي ووضعوه تحت المراقبة وعنفوه، وقلنا لهم هذا هو الكتاب الأصلي وقدمناه لهم. فقالوا هذا إذن فوز القاوقجي الذي تلاعب علينا فزور الكتاب وخبر بشيء غير صحيح. وكان لفوز القاوقجي مكتب تجسس في تركيا لحساب ألمانيا يأخذ نفقته من وزارة الخارجية الألمانية دون علم الجيش الألماني، ويأخذ نفقته أيضا من الجيش دون علم الخارجية، وهذا أيضا مما جعل الألمان يضعونه تحت المراقبة. وكان له رسول يرسله ليأتي بالأخبار عن إنجلترا من وراء الخطوط، فكان في الواقع ينقل الأخبار إلى إنجلترا عن مواقع السلاح الخطر الذي اخترعه الألمان من قنابل ذرية وغيرها، وقد ضربت هذه المواقع كلها. سؤال: ألم تكشفه ألمانيا؟ اشتبه به بعد الحادث ووضعه تحت المراقبة إلى أن انكشف أمره، وقبضوا على رسوله الخاص به وأمسكوا الرسالة التي كان ينقلها وأعدموه، ولكن بعد فوات الأوان إذ كانت المعامل الذرية كلها قد نسفت. وكان غوبلز وزير الإعلام الألماني يقول سننتصر، وانتصارنا متوقف على اختراعنا للأسلحة، وما كان يدور في خلده أن أسرار مخترعاتهم تصل إلى إنجلترا أولا بأول. كانت هناك حوادث ووقائع تثبت تعامل فوز القاوقجي مع الإنجليز في الوقت الذي ارتسم في أذهان الناس أنه بطل يقاوم الإنجليز، ومن هذه الوقائع مرابطته في الصحراء للتصدي لجلوب باشا. وحدث هذا بعد إخفاقه في ثورة سنة 1936 في فلسطين ولجوئه إلى العراق الثائر ضد الإنجليز بزعامة رشيد عالي الكيلاني، فقد شاع بعد الانقلاب الذي قام به رشيد عالي على الإنجليز واستلامه السلطات أن جلوب باشا سيأتي من الأردن لنجدة الإنجليز، فتقدم فوز القاوقجي وتطوع أن يؤلف قوة ترابط في الصحراء للتصدي لجلوب باشا، فأرسل رشيد عالي معه قوة لهذا الغرض، وتقدمه للمرابطة دليل على تعامله مع الإنجليز. ومن هذه الوقائع ما حكاه رفاقه من الثوار الذين كانوا معه من أن طائرة إنجليزية كانت تأتي إلى الصحراء وتلقي مواسير فيها رسائل، وكلف أشخاصا بجمعها وتسليمها إليه، فكان يأخذ الماسورة ويقرأ الرسالة التي في داخلها، وما كان يطلع أحدا على الرسالة إلى أن مرت القوات الإنجليزية ومنعنا من التصدي لها، وبعد مدة سقط مطار الحبانية ثم سقطت بغداد. كان فوز القاوقجي يهدف إلى الإيقاع بين الحاج أمين الحسيني ورشيد عالي الكيلاني، لأن إيقاع الاثنين وهما خصمان لإنجلترا في الحبال يسقط الاثنين ويحمل ألمانيا على التخلص منهما أو جعلهما على الهامش، وهذا ما كان يعمل له فوز القاوقجي بالتآمر مع الإنجليز. ولما قامت الثورة الفلسطينية بعد توقيع المعاهدة السورية الفرنسية طلب المفتي من ألمانيا السلاح عن طريق الأمير عادل أرسلان، فوافقوا على إعطائه سلاحا على أن يعين مكان إنزاله، وكنت أنا في ذلك الحين منتدبا إلى الإسكندرون كما سلف القول، فاستدعاني شكري القوتلي وكان نائبا لرئيس الوزراء جميل مردم، وقال لي يا فلان أريد أن تدرس لي مكانا في إسكندرون ننزل فيه أسلحة سرية، ومن غير أن أسأله عن شيء درست المنطقة وعينت المكان ورتبت المراكب الصغيرة التي ستفرغ فيها الأسلحة وهيأت العرب الذين سينقلون الأسلحة إلى المكان المحدد من تلك المراكب. وبعد شهر أخبرني شكري القوتلي بإلغاء العملية، وما سألته عن السبب وعلمت فيما بعد من جروبا وزير الشؤون العربية في الخارجية الألمانية أنه أطلع فوز القاوقجي على تلك العملية السرية فنقلها إلى إنجلترا، وهذا ما دعا الحكومة الألمانية إلى عزل جروبا من وزارة الشؤون العربية ويأمر هتلر بالتحقيق معه وإعدامه، ويبدأ التحقيق معه ويرسلونه إلى باريس ليقوم مؤقتا بترجمة الوثائق السرية من الفرنسية إلى الألمانية وهو مهدد منفي، وكنت في باريس للاجتماع بالمفتي، فاستدعاني جروبا وقال لي يا سيدي أنت لم يكشف لك أحد تفاصيل القصة قلت وما تفاصيلها؟ قال طلب المفتي سلاحا من الألمان على أن يأتي عن طريق سوريا، ثم طلب المفتي أن يتحول إلى بغداد عن طريق ياسين باشا الهاشمي، وقد كلفني هتلر بذلك، فاتفقت مع ياسين باشا وبحضور المفتي على إنزاله في سوريا، ولكن خشية انكشافه حولوه إلى بغداد، ومنها ينقل إلى الثورة في فلسطين عام 1936 التي بدا عليها الإخفاق، فأحبوا أن ينجدوها، وكان إرسال الأسلحة سرا بيننا نحن الثلاثة، وكان فوزي القاوقجي عائدا من فلسطين الثائرة ويستقبل استقبال الفاتحين، فرأيت من الضروري التعرف عليه. سؤال: هل طلب التعرف عليه في بغداد؟ نعم. قال فبعثت إليه أنني أود أن أراك في المكان الذي تحدده في بغداد، وحدد لي فوزي القاوقجي المكان والزمان، وذهبت إلى لقائه مصطحبا معي أحد رجال المخابرات التابعين لي، وببلاهة أفضيت له بخبر الأسلحة، وأنا متأثر بالاستقبال الذي استقبل به على أنه بطل ضد الإنجليز، وقلت له إنك أنت ستقود الباخرة التي تحمل السلاح قريبا في عرض البحر، وهذا خبر ما كان يعرفه سوى الحاج أمين الحسيني وياسين باشا الهاشمي. ويستأنف جروبا حديثه قائلا بعد 24 ساعة من هذا اللقاء تلقى ياسين باشا الهاشمي إنذارا من إنجلترا مفاده أن الذخائر والأسلحة وصلت البحر الأبيض المتوسط، فإما أن تردوها وإما أن نعزلكم، فيجيء ياسين باشا إلي وهو في أشد حالات الانفعال والغضب، ويبلغني الخبر وهو يشتم المفتي ظنا منه أن المفتي أفشى سر الأسلحة، ولما حضر المفتي أقسم الأيمان أنه لم يحدث بالسر أحدا، وما دار في ذهن أحد الرجلين أنني أنا الذي أفشيت السر حين حدثت فوزي القاوقجي بأمر الأسلحة، وما كنت أظن بفوزي القاوقجي لولا أنك حدثتني بأمر الرسالة التي زيفها وانكشاف القاوقجي لدى الألمان ووضعه تحت المراقبة، وإني الآن متهم ومؤاخذ بإطلاع القاوقجي على أسرار الألمان، والتحقيقات جارية في ذلك، ولذلك عزلت من وظيفتي وأبعدت إلى فرنسا مؤقتا ريثما تتم التحقيقات، وإني مهدد من القتل من هتلر، ولا ينقذني إلا المفتي، فرجائي أن تتوسط لي لدى المفتي بأن يدخل على هتلر ويبين له أن ما فعلته كان عن حسن نية وبراءة، وما كنت أحسب أن فوزي القاوقجي كان يعمل لحساب إنجلترا، ولم يسعني إلا أن أذهب إلى المفتي وأبلغه بذلك. سؤال: هل نجا جروبا من الإعدام؟ نعم، لم يعدم. أما أنا فأول شيء فعلته بعد هذه الحادثة أني مزقت صورة فوزي القاوقجي التي كنت أعلقها في بيتي. سؤال: أولم يفكر الألمان بإعدام فوزي القاوقجي؟ إعدامه كان سيحدث ردة فعل عند الحاج أمين وعند العرب، ولذلك اكتفوا بوضعه تحت المراقبة، وتبين لهم أن هناك رسائل وخرائط كان يرسلها إلى أماكن معينة. سؤال: كيف اشترك فوزي القاوقجي بعد ذلك في حرب فلسطين أيام شكر القوتلي؟ وكيف كانت له قيادة الجيش سنة 1948 لما ذهب المتطوعون الإسلاميون وعلى رأسهم الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله؟ ما كان يعرف حقيقة فوزي القاوقجي غير المفتي، والمفتي رفض أن يسلموه الجبهة، وياسين باشا الهاشمي كان يعتقد أن المفتي هو الذي أفشى سر الأسلحة، والحقيقة أن المفتي بريء من هذه التهمة وعنده المعلومات الكافية عن القاوقجي. وصادف أن توفي ياسين باشا الهاشمي، فوضع أخاه طه الهاشمي قائدا للجيش ومعه القاوقجي، لأن سمعته لا زالت طاغية، وقد اعترض المفتي على اشتراك القاوقجي في القيادة فلم يرد عليه ولم يأبه باعتراضه، وهكذا كان شأن القاوقجي الذي منع السلاح عن عبد القادر الحسيني حتى قتل وسقطت القدس. وبعد ذلك أعطى الإنجليز دبابات لسوريا ودبابات للقاوقجي، فدخل بها من الخليل وسلمها لإسرائيل عند انسحابه من الجليل، وكان أخي مصطفى معه، فما أخذا من دبابات معا بقيت مع أخي، أما الدبابات التي استلمها القاوقجي وحده فسلمها إلى اليهود. ولما قتل حسني الزعيم وانتخبت الهيئة التأسيسية وجاء هاشم الأتاسي إلى الحكم في سنة 1950، جاء وفد من العراق من أجل ضم سوريا إلى العراق، وهو مشروع كنت قاومته وعارضته. وفي هذا الوقت قدم من بيروت فوزي القاوقجي وعاد للعظمة ليروجا للمشروع. فأسرعت وأبلغت هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية وناظم القدسي رئيس الحكومة بمجيئهما، وقصصت عليهما قصة القاوقجي. فقال هاشم الأتاسي: لقد بلغني هذا الشيء. وقال ناظم القدسي: يلزم أن نوقفه. فقلت: لا توقفوه، فإيقافه سيسبب مشكلات، لأنه رجل يتعاون مع الإنجليز والجيش الإسرائيلي، ولكن الرأي العام يعده بطلا مجاهدا، فاعتقالكم إياه سينكره الرأي العام ويتوجه إليكم بتهمة التنكيل بالأبطال المجاهدين، فدعوه لي سأحمله على الهرب. وجئت إلى فندق أورينت بالاس حيث كان ينزل هو وعادل العظمة، وقلت له: يا فوزي بك، لقد قدم الجيش السوري تقريره وذكر فيه أنك مسؤول عن الإخفاق في الجليل، وهو الآن يجمع الوثائق التي تدينك، وإنك في نظره متهم، وإنك لتعلم مكانتك عندي من دخولك بيتي ورؤيتك صورتك معلقة على الجدار، وإني أنصحك الآن ألا تبيت هذه الليلة هنا، وما إن سمع مني هذا الكلام حتى جمع ثيابه وأغراضه وغادر الفندق هو ونبيه العظمة، وكفى الله المؤمنين القتال. وما قلته له من اتهام الجيش إياه كان حقيقة، فأخي مصطفى ورفاقه أثبتوا للجيش أنه كان يتعاون مع إسرائيل، وبعد ذلك عاد إلى مسقط رأسه طرابلس وبقي فيها حتى مات. سؤال: ما أصوله وماضيه؟ هو طرابلسي من طرابلس، كان في أثناء الانتداب ضابطا في الجيش الفرنسي، وكان الجيش موحدا في سوريا ولبنان، ولما هرب من الجيش الفرنسي والتحق بالثورة الفلسطينية كان التحاقه بغرض تخذيلها، وقد حقق ذلك وأخفقت الثورة الفلسطينية. سؤال: نعود إلى قصة وساطتكم بين رشيد علي الكيلاني والمفتي، هل من فضلي بيان فيها؟ أوضحت فيما تقدم أننا عندما جئنا للوساطة والإصلاح كان رشيد علي يقول إنه لا يستطيع العمل مع المفتي، لأن المفتي يريد القضية الفلسطينية فقط ويسعى للخلافة، والمفتي كان يقول العكس، ولم يعد بالإمكان كشف الحقيقة إلا بالاتصال بالخارجية الألمانية. واتصلنا بالخارجية الألمانية وتبين لنا أن الكذب كان من جانب رشيد علي وناقله فوزي القاوقجي لإسقاط الحاج أمين الحسيني كما أسلفت. سؤال: ما الغرض من اتهام المفتي ومحاربته؟ الغرض إضعاف موقف المفتي، لأنه كان يقف موقفا صلبا من إنجلترا، وتبين أن فوزي القاوقجي كان يتجسس في ألمانيا لحساب إنجلترا لأغراض، منها إقصاء المفتي عن القيادة العربية، وقد انكشفت لعبة القاوقجي للألمان وعرفوا كل شيء، ولكن بعد فوات الأوان، إذ كانت الحرب في أواخرها. صحيح أنهم وضعوا القاوقجي تحت المراقبة، لكن بعد أن قدم كل المعلومات لإنجلترا وضربت كل المناطق الذرية التي كانت تحت الأرض، وما كان يعرفها غير فوزي القاوقجي الذي زود الإنجليز بها. فزيارتي لألمانيا كشفت تلاعب فوزي القاوقجي الذي كان جاسوسا لإنجلترا على ألمانيا برشيد علي الكيلاني الذي كان متصفا بالسذاجة والسطحية لإقصاء المفتي، وما كان رشيد علي خائنا، فقد قام بالثورة على إنجلترا، ولكن خطأه أنه اعتمد على القاوقجي في منع إنجلترا من التدخل من الأردن لضرب الثورة في العراق، وكانت النتيجة أن القاوقجي ساعد في إدخال إنجلترا إلى العراق وسقوط رشيد علي، وكان الناس يظنون القاوقجي ردءا للثورة في العراق، في حين كان يتعاون مع الإنجليز لإسقاط رشيد علي الكيلاني، وقد نجح في ذلك. وطمع الإنجليز أن يقصوا الحاج أمين عن القيادة العربية بالطريقة نفسها، وإنه لسهل عليهم أن يحققوا بغيتهم ما دام لديهم مثل القاوقجي الذي لعب ذلك الدور القذر الذي تقشعر له الأبدان. واتضح للألمان أخيرا أن لديهم عنصرين خطيرين، رشيد علي وفوزي القاوقجي، وأن الأخير هو المؤثر في الأول والدافع له. ومن هنا ازدادت قيمة المفتي عندهم، وكانت الفترة التي بين كشف وضع فوزي القاوقجي والانهيار الألماني قصيرة جدا، في سنة 1944. وفي ربيع 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية، ولما سقطت ألمانيا صادر الفرنسيون بيتي واضطررت للارتحال إلى ألمانيا. 6. الرحلة الثانية إلى ألمانيا. سؤال: هل يمكن الآن أن نتابع رحلتكم الثانية إلى ألمانيا؟ كيف دخلتموها؟ وهل قابلتم الحاج أمين الحسيني؟ جاء ضابط ألماني ونقلني إلى ألمانيا، واتصلت فور وصولي بالحاج أمين الحسيني، وبقيت معه في برلين حتى اضطر الألمان أن يخلوا برلين بسبب القصف الشديد. سؤال: من كان معكم أيضا غير الحاج أمين الحسيني؟ كان معنا أكثر من 15 شخصا، منهم يوسف الرويسي من تونس، واصف كمال من فلسطين، وابن أخته إسحاق درويش، وظافر الرفاعي من حلب، ورمزي ألجاتي من حلب. حشرونا جميعا في برلين التي تركز عليها القصف الشديد، إذ تقوم في كل ليلة من 40 إلى 50 طائرة بقصفها، فصدرت أوامر هتلر بإخراجنا من برلين إلى المكان الذي يريد أن يلجأ إليه لمتابعة القتال، وهو التيرول النمساوي، ومدخله من نفق ومخرجه من نفق في جبال عالية، وكان مقررا أن ينقل إلى هناك مكتب هتلر ومكتب المفتي ومكتب السفير الياباني فقط. وبعد استقرارنا في ذلك المكان شهرين، كانت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، فقد ضربت معامل الأسلحة الألمانية كلها بما فيها المعامل الذرية، وأصبح الاستسلام أمرا لا بد منه. هنالك خابت آمال هتلر، ولم ينقل مكتبه إلى المكان الذي نحن فيه، وإنما نقل مكتباه المفتي والسفير الألماني، وسلم هتلر القيادة لغيره وانتحر كما هو معروف، بعد أن أصدر أمره بنقل الحاج أمين ونقلنا معه بطائرة بعيدة المدى إلى المملكة العربية السعودية، وبعدت القيادة العامة بتنفيذ أمر هتلر، غير أن المطارات التي تحط الطائرات بعيدة المدى فيها قصفت كلها، ودخلت قوات الحلفاء برلين، فقرر الألمان عندئذ نقل الحاج أمين في طائرة خاصة تقلع من أعالي الجبال تحمل راكبين فقط إلى جانب الطيار إلى أحد المطارات التي لم يسيطر عليها الأمريكان بعد، وكان هذا بعد توقيع الهدنة. ونقل الحاج أمين ومعه راسم الخالدي، وهو شاب من آل الخالدي المعروفين في فلسطين، وبقي ابن أخته معنا. ولما مرت الطائرة من سويسرا التي لم تطلق فيها صفارات الإنذار طوال مدة الحرب من سنة 1939 إلى 1945، وأطلقت في هذا اليوم لمرور طائرة ألمانية فوقها، أنزلت الطائرة، وكانت تبليغات الحلفاء قد صدرت إلى الحكومة السويسرية أن المفتي إذا لجأ إليكم فاقبضوا عليه وسلموه إلى أقرب منطقة أمنية، وقبض على الحاج أمين وسلم إلى أقرب جيش مرابط على حدود سويسرا، وكان الجيش الفرنسي، وكنا نحن نرصد الأخبار، فعلمنا بعد ساعتين أو ثلاثة من إقلاع الطائرة أنه قبض على المفتي. وفي اليوم الثاني وصلت إلينا طليعة الجيش الأمريكي القادم من إيطاليا، فقد سقطت إيطاليا والجزء التابع لها من أرض التيرول وهو في شمالي إيطاليا، وكلفت سلطات الحلفاء أن يجمعوا جماعة المفتي كلهم في مكان واحد، فجمعونا في انتظار مجيء الجيش لاستلامنا، وهنا وقعت مناحة بين 19 شخصا أحسوا بدنوب آجالهم بعد أن قبض على المفتي، وبأنهم سيقتلون، ويشاع أنهم قتلوا في الحرب، ومن سيسأل عنا؟ ولذلك اجتمعنا في الليل لبحث هذا الأمر، وأصر الإخوان علي أن أهرب، وأذكر منهم الأخ فرحان الجندلي، وكان متحمسا لهربي، فقلت له: يا أخي كيف أهرب وفي صحبتي زوجة وولد، ولا يوجد قطار ولا سيارة تقلنا، فأين الهرب؟ سؤال: قبل الدخول في قصة الهرب من ألمانيا، نسأل: كم كانت المدة التي بقيتم فيها في ألمانيا في رحلتكم الثانية إليها؟ وهل هي أطول من الرحلة الأولى؟ المدة في الرحلة الثانية كانت من شهر آب 1944 إلى أيار 1945. سؤال: والمدة في الرحلة الأولى كم كانت؟ كان المقرر للرحلة الأولى 15 يوما نقوم فيها بالوساطة والمصالحة، ولكن حينما وقعت المشكلات المبسوطة آنفا رجع رفاقي وأصر علي واصف كمال أن أبقى لمعالجتها، فبقيت شهرا اتصلت في خلاله بوزارة الخارجية الألمانية، وكشفنا عن طريقها حقيقة الخلاف بين المفتي ورشيد عالي الكيلاني. سؤال: هل قمتم في الرحلة الثانية بأعمال ذات بال؟ لا، لا شيء. 7. مغامرة الهرب من ألمانيا. سؤال: والآن نرجو أن نسمع منكم قصة خروجكم من ألمانيا إلى فرنسا وبصحبتكم أسرتكم وما تعرضتم له من مخاطر وألمانيا على وشك السقوط. كان الخروج من ألمانيا مرحلة من مراحل المغامرة الخيالية التي كتب الله لي القيام بها، ذلك أن الحاج أمين اعتقل ونقل بطائرة خاصة، والجيش الأمريكي تتقدم طليعته من شمال إيطاليا، ولديهم معلومات عنا وعن مكاتبنا وتحركاتنا، وقد جمعونا كما ذكرت في انتظار مجيء الجيش الأمريكي لاستلامنا، وكان من الضروري جدا أن يهرب واحد منا لينقل أخبارنا إلى العالم أننا أحياء بعد انتهاء الحرب، وإذا استطاع أحد منا الهرب فإنهم لا يجرؤون على قتلنا لأن الهارب صار حجة عليهم وطلبوا مني الهروب، والهروب لا يكون ولا يمكن في اتجاه روسيا لأن روسيا في الشرق والطرق في المنطقة التي نحن فيها تعج بالحركة، إذ كان فيها 1,000,000 جندي فرنسي أسرى في الجبال، ويجري نقلهم في قوافل سريعة إلى فرنسا، والطريق المفتوحة الوحيدة إلى فرنسا. ولما وقع اختيار رفاقي علي للهرب وبينت لهم صعوبة هربي مع أسرتي، عرضت فكرة الهرب على رمزي ألاجاتي وفرحان الجندلي وغيرهما، فقالوا: نحن خرجنا بعد أن سقطت حكومة فيشي ودخل الجيش الإنجليزي سوريا، وهربنا مع الألمان فلا نستطيع أن نتجه إلى فرنسا. فقلت لهم: وأنا هارب من سجون فرنسا. قالوا: أنت تجيد الفرنسية وأقدر منا على تدبر الأمر كيفما كان. وهكذا وضعت أمام أصعب قرار، لأنني خرجت من سجنهم وسأعود إليهم وسيكون مصيري مجهولا، ووقع سهم الاختيار علي، فجلست أفكر في كيفية الخروج. كان أمام البيت ساحة تجمع للأسرى الذين بلغ عددهم 4,000,000، وكانوا ينادون كل يوم من هو من فرنسا ويرغب بالعودة إليها فليركب في سيارة الشحن، وينقلون كل يوم من 100 إلى 200 أسير إلى فرنسا. وكان الألمان في أثناء احتلالهم فرنسا نزعوا بطاقاتنا وجوازاتنا التي تثبت أننا من رعايا دولة مستقلة تحت الانتداب، وأعطونا بطاقات دولة تحت الحماية، وكنا رفضنا في ذلك الحين تلك البطاقات، ودخلنا في مشادة مع المسؤول الفرنسي بلغت حد الضرب، ولكننا أرغمنا في النهاية على حمل تلك البطاقات لأننا لا نستطيع أن نقبض رواتبنا ونتحرك إلا بتلك البطاقات الجديدة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي استفدت فيها من تلك البطاقة، إذ وقفت في الساحة التي يتجمع فيها الأسرى أمام بيتنا وأبرزت البطاقة قائلا: أنا تحت الحماية، فهل في الإمكان أن أخرج معكم؟ قال الضابط فورا: هيا. وبذلك تقرر في هذه الليلة أن أسافر صباحا، فجمعت أغراضي في الليل بكل سرية، وكان ولدي محمد صغيرا في أول نطقه بالألمانية، وكان دائما مع الخادمة في المطبخ، وسمعت منه أننا مسافرون، وجاءت ورأتنا نحزم أمتعتنا، وكانت عينا علينا تنقل أخبارنا إلى المسؤولين أولا بأول، وكذلك صاحب البيت، فلما علمت بنيتنا على السفر خرجت لتخبر عنا، ولكن الدورية التي ستخبرها لن تصل قبل 24 ساعة، وأسقط في يدي لمعرفتها عزمنا على السفر، فأسرعت بالخروج إلى الساحة ومعي أسرتي وأمتعتي، وحشرنا في الشاحنة الكاميون على أساس أننا رعايا دولة تحت الحماية، وراحت الشاحنات تخب بنا من جبال التيرول إلى الألزاس واللورين على الحدود الفرنسية، والتي هي الآن ملحقة بفرنسا وعاصمتها ستراسبورغ. وكان الوقت في الشتاء وسمك الجليد متر. أوقفونا هناك على الحدود مع جموع الأسرى في العراء، حيث يوجد 400 إلى 500 محقق يجلسون تحت خيمة يتقدم إليهم الأسرى ونحن معهم، وقد قسمنا إلى فئات، كل فئة تقف أمام محقق يطرح على كل شخص أسئلة سريعة: هاتي هويتك، ما قصتك، ما سبب مجيئك، ماذا معك، لماذا أنت موجود هنا؟ ويسجل المحقق هذه المعلومات في ورقات 4، بينها ورق الكربون، وكان جوابي: اعتقلتني حكومة فيشي لأنها عدتني من الديغوليين، فهربت إلى ألمانيا عند الطلاب الألمان، فكتبوا على أوراقي يتابع سفره إلى دمشق لأنه تحت الحماية وعذره أنه اعتقل. سؤال: هل أعطيتم الأوراق لتملؤها بأيديكم؟ لا، هم يملؤونها ويسلمون كل واحد 4 نسخ ويقف في الدور، وكنا مصطفين بالمئات، وكل واحد يأتي دوره يستلمون منه 3 ورقات ويدعون معه ورقة واحدة هي كل ما لديه من وثائق لا يستطيع أن يتحرك أو يأكل إلا بها. سؤال: وزوجتكم ألم يكن لديها وثيقة فرنسية أو أي شيء آخر؟ لا، هي تابعة لي وأنا مسؤول عنها، وكلانا من رعاية دولة تحت الحماية، وكانوا كلما انتهوا من التحقيق مع أحد استحلفوه الأيمان أنه ما كتم شيئا من المعلومات، وقلت لهم ما كتمنا شيئا من المعلومات. وجاء بعدي في الصف أحد الأسرى الفرنسيين من الذين كانوا يعملون في السوق السوداء ويبيعون الزبدة وغيرها من المواد الغذائية، جاء وقال للمحققين: هذا فلان، رأيته مع المفتي والسفير الياباني. فأقبل علي المحقق يفتشني ويجرني ويضربني ويقول: أنت كذاب، ماذا كنت تعمل عند السفير الياباني والحاج أمين الحسيني؟ هيا امشي معي. فمشيت معه، ولما اقتربت من الذي يعطي الأوراق يأخذ ورقة منها ويعطي 3، أدركت أنه في زحمة العمل ليس لديه وقت لتغيير الأوراق، وإنما سيعدل في بياناتها، فبدلا من أن يكون مكتوبا عليها يتابع سفره إلى دمشق، سيكتب يعتقل. فسحبت ورق الكربون عن النسخ التحتية 3، وفعلا شطب عبارة يتابع سفره إلى دمشق وكتب مكانها يعتقل. واستلمت النسخة الأولى التي فيها عبارة يعتقل، وذهبت وسلمت النسخ 3 وفيها كلها عبارة يتابع سفره إلى دمشق. وساعدني على هذا التدبير شدة الزحام الذي كان كالمحشر، وبذلك ضمنت سلامة أصل الوثائق التي سيرجعون إليها ونقلون بالقطار إلى الحدود الفرنسية. وصرت كلما مشى القطار مسافة كيل من الأمتار مزقت جزءا من الورقة التي معي وألقيتها من الشباك حتى لا يمكن جمعها. حتى إذا وصلنا إلى ستراسبورغ في منتصف الليل، كان الجيش محيطا بالمحطة والأسرى واقفون وراء السياج مزدحمون، وقد علت جلبتهم وضوضاؤهم وصياحهم: يا جورج، يا ميشيل، يا فلان. وأنا ليس معي ورقة، وقفت أنتظر دوري، وكنت أعرف أن هدايا من التبغ التركي كانت تأتي إلى مكتب المفتي، لأن تركيا ما كانت داخلة في الحرب، وهدية الدخان أثمن هدية في فرنسا، حتى إنهم لا يقولون يستطيع المرء أن يشتري وزيرا في أثناء الحرب بسيجارة، والفتاة تبيع نفسها بسيجارة. ولذلك أحضرت معي كروزاً، أي صندوقاً من السجائر الفاخرة، مع أنني لا أدخن، فأخرجته من الحقيبة وأعطيته إلى مراقب المحطة بجانب السياج وقلت له: زوجتي مريضة ومعي طفل ولا أستطيع الانتظار حتى يأتي دوري. وأبرزت له جواز سفر زوجتي فرنسية مريضة ومعها طفل. فنادى الجندية وقال له: أركبهم سيارة الشحن الكاميون وأوصلهم إلى المكان الذي يريدون. وفي منتصف الليل وصلت إلى بيتي في باريس، ولما رأتني البوابة طار عقلها من الدهشة والخوف وقالت: البيت مصادر والسلطات تفتش عنك، ويسكن البيت الآن شيوعيون، فإياك أن يشعروا بقدومك. وصعد إلى غرفة الخدم في السطح، فصعدت ونقلت طفلي الصغير محمدا وأمه، وخرجت مفتشا عن أحد من إخواننا ومعارفنا، وهداني تفكيري أن أهتف إلى عمة الملك فاروق ناجية هانم ذي الفقار، وهي امرأة عجوز تقيم في فرنسا، ويأتيها مرتبها من القاهرة عن طريق أخيها يوسف باشا ذي الفقار السفير السابق لمصر في إيران، وأبو زوجتي فاروق. وكان فاروق قد تزوج أخت شاه إيران، ولذلك كانت مخصصات هذه المرأة العجوز تأتيها من القاهرة إلى يوسف باشا في طهران، ومن طهران تأتي إلى السفير الألماني في إسطنبول، ومن إسطنبول تأتي إلى الخارجية الألمانية، والخارجية ترسلها إلي لأسلمها إياها بناء على طلب الحاج أمين عن طريق سفير ألمانيا في باريس أبيس، والذي كان من أخلص رجال هتلر. فتدور بذلك دورة كاملة، وكان يقوم بهذه المهمة الحاج أمين ثم أنا، وقد خطر لي أن أتصل بها بالهاتف عسى أن أجد لديها ملجأ. واتصلت وأخبرتها أن بيتي مصادر، فوافقت على اللجوء إلى بيتها، وكنت مقدرا ذلك لما كنت قد قدمت لها من خدمات، وذهبت من فوري ونقلت زوجتي وابني إلى بيتها، وكان بيتها معدودا في البروتوكولات لأنها معدودة من العائلة المالكة، فهي عمة الملك فاروق ومعروفة في الأوساط الدبلوماسية، وكان علي أن أظهر في النهار لأرى إخواننا، فذهبت ورأيت عزة الطرابلسي، فقال لي: يا أخي، لقد اعتقلوني لأن رئيس جمعية الطلاب العرب يتعاون مع النازية وهارب إلى ألمانيا، فنفيت أن تكون لي علاقة بالجمعية فتركوني، واعتقلوا عددا من إخواننا أيضا، وذهبت إلى عبد الوهاب حومد، فقال لي الشيء نفسه، وذهبت إلى عدنان الأتاسي، وكان سفيرا لسوريا في فرنسا، فلما دخلت عليه أمسك برأسه من الدهشة وقال: ما الذي أتى بك؟ أليس لديك علم بأن فرنسا ضربت دمشق من 3 أيام، وأن العلاقات بين سوريا وفرنسا قد انقطعت، وإنني سمعت من وزير الخارجية الفرنسية عنك كلاما لا أستطيع قوله، وكنت أتهيأ للمجيء إلى ألمانيا بطريقة من الطرق لأرى كيف يمكن أن ننقذك من ألمانيا، فكيف جئت؟ وما الذي جاء بك؟ فحكيت له القصة وقلت: وقع علي الاختيار وتقرر مجيئي إلى هنا من أجل سلامة بقية الإخوان المعتقلين، والآن يجب أن نفكر بتهريب الحاج أمين. فقال لي: اذهب وهرب نفسك، نحن كنا نفكر كيف نهربك أنت لا كيف نهرب الحاج أمين. سؤال: ماذا كان الإجراء في حق من بقي في ألمانيا من إخوانك؟ اعتقلوا جميعا، فقد ذهبت الخادمة وخبرت بهربي، فجاءت السلطات واعتقلتهم جميعا، ولم يعد في إمكان هذه السلطات أن تعدمهم لأنني أنا الهارب شاهد على أنهم جميعا أحياء بعد الحرب، ولذلك اكتفت بإرسالهم إلى معسكر إنجليزي في بروكسل بصفتهم من جماعة المفتي. 8. الدواليبي يهرب مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني من فرنسا. كنت هربت معي أيضا من ألمانيا سواق الحاج أمين خالد رمضان، وهو من حمص. سؤال: هل جاء معكم إلى باريس؟ نعم، هربته معي ليساعدني، فكنا أنا وزوجتي وابني وخالد رمضان. سؤال: هل كان تهريبه بالطريقة نفسها بأنه من رعاية دولة تحت الحماية؟ كان يمشي معنا، ومنذ استلم المراقب كروز التبغ لم يعد يسأل، وخرجنا وخرج معنا. وقال لي السفير السوري عدنان الأتاسي: يجب أن تختبئ. فقلت له: أنا مختبئ عند يوسف باشا، ولكن المهم أن نبذل جهدنا في تهريب الحاج أمين. قال: يا أخي، السفراء العرب كلهم يسألون عنه، وفخري باشا بأمر من فاروق يسأل عنه، وهو في قبضة العسكريين ولا يعلم أحد عنه شيئا. فيئست من عدنان الأتاسي، واتجهت إلى خالد رمضان سواق المفتي، فأعطيته بعض النقود وطلبت منه أن ينزل في فندق، وأفهمته أن مجيئنا بالأصل من أجل معرفة مكان سجن المفتي وتهريبه، ولا توجد طريقة لذلك كله إلا إذا سلمتك للسلطات فتعتقلك، وفي الغالب إذا اعتقلوك أخذوك إلى حيث يوجد المفتي، وعندئذ ما عليك إلا أن تبعث إلي بطريقة من الطرق مبينا مكان وجودكما، بذلك ينفتح لنا الطريق، ونحن على كل حال في قبضة الفرنسيين، وسنبقى في خطر ما دمنا في قبضتهم، وعلينا أن نعمل. أما الطريقة التي سنتبعها لتسليمك للسلطات فهي الطريقة الآتية: سأخذك إلى رجل اسمه قدور، لجأ إلى فرنسا وله صاحب مسؤول من البرابرة، وهو الآن شيخ الجامع، ويعده الفرنسيون رئيسا على كل المسلمين في باريس. سؤال: هل هو متعاون مع السلطات الفرنسية؟ نعم، ومركزه في الجامع، ونحن الطلاب كنا مقاطعين الجامع لمعرفتنا به. قلت له: سأخذك إلى قدور هذا شيخ الجامع، فتدخل عليه وتقبل يده وتقول له: أنا سواق الحاج أمين الحسيني، لجأت إليك بصفتك شيخ الجامع لتساعدني بشيء من النقود لئلا يعتقلني الفرنسيون، وتقول له: إنك رجل من علماء الدين، والحاج أمين من علماء الدين، وهو معتقل، وأنا معرض للاعتقال إذا سمع بي الفرنسيون لأنني هارب. وقلت له: بهذه الطريقة سوف تعتقل في الغالب، وسيأخذونك إلى عند الحاج أمين، ومن هناك تهرب لي رسالة فيها مكان وجودكما. فاستجاب الرجل وأخذته ومعنا أم محمد لتكون معنا دوما امرأة تبعد النظر قليلا عنا، وأوصلته بالحافلة إلى الجامع وعينت له مكان غرفة الشيخ قدور، وبقيت أنا وأم محمد في موقف الحافلة حتى لا نلفت الأنظار. وبعد 10 دقائق جاء خالد رمضان وقال: لقد فعلت ما رسمته لي، قبلت يد الشيخ وسردت عليه قصتي، فقال: يا بني أعطني عنوانك وأنا أتصل بك. ركبنا عندئذ الحافلة ونزلنا قبل الفندق الذي ينزل فيه بمسافة 100 متر تقريبا، وقلت له: اذهب الآن من هذا الرصيف وأنا أمشي من الرصيف الآخر، والطريق عريض وبين الرصيفين 80 مترا تقريبا. مشيت أنا وأم محمد نراقبه من بعيد، فما إن وصل إلى الفندق حتى خرج إليه رجال الأمن وسألوه عن هويته، وكانوا قد سبقوه إلى الفندق وأنزلوا حقيبته وقبضوا عليه واقتادوه في السيارة إلى السجن. فقلت في نفسي: هذه أول مرحلة. ولبثت أنتظر 2 و3 و4 ولم يجئني شيء، كنت واثقا أنه سيصل إلى الحاج أمين ويهرب لنا خبرا عنه، وما كان في وسعي أن أفعل غير ذلك، فالسفراء لا يعرفون شيئا عن مكان الحاج أمين، وأنا مطارد يفتشون عني، وما علينا إلا أن نعمل. لقد نفذنا من ستراتسبورغ بحيل ووصلنا إلى هنا، ونحن الآن ندبر الحيل الأخرى التي توصلنا إلى هدفنا، وهو تهريب الحاج أمين. كنت أوصيت خالد رمضان أن يرسل رسالة إلى بوابة البناية، وكنت قد أكرمتها وأوصيتها إذا جاءتها رسالة من صديق لي أن ترسلها لي إلى عنواني، ووضعنا لهذا الصديق اسما مستعارا، وكنت أمر عليها كل 2 يوم فأسألها: هل وصل إليك شيء؟ وبعد 15 يوما سلمتني رسالة وصلت إليها، ففتحتها فإذا فيها: نحن موجودون على نهر اللوار في جنوب باريس، في قرية صغيرة في منزل مستقل فيلا، هي سجن خاص بالمفتي ومع المفتي راسم الخالدي وابن أخته إسحاق درويش، على مسافة 30 كيلومترا تقريبا من باريس، والقرية فيها عدة بيوت وفيها شرطة. سؤال: هل عينوا لكم اسم القرية؟ كتبوا اسم القرية ورقم الفيلا، والفيلا لها نوافذ على الشارع، وفي داخلها شرطة وفي خارجها أيضا، يوقفون كل شخص يمر ويسألون عنه، فانتبهوا واحترزوا، ويطلب الحاج أمين منكم أن تأتوا وتهربوا إلينا رسالة، وليكن مجيئكم بعد الاتصال بنا، وكونوا حذرين. فقررت في 2 أن أخذ سيارة وأذهب إلى القرية، وحتى الآن ما كنا نقول للعجوز عمة الملك فاروق ناجية ذو الفقار إننا نبحث عن المفتي. فلما قررت الذهاب إلى القرية لدراسة وضع سجن المفتي، أجمعت أن أخبر زوجتي والعجوز ناجية ذو الفقار بنيتي، لأن ذهابي محفوف بالمخاطر، فقد اعتقلوا ولا أعود. فقلت لهما: القصة كيت وكيت. وهنا انفجرت زوجتي بالبكاء، وقالت ناجية ذو الفقار: لا خروج من البيت، وغلقت الأبواب. فأجبتها: يا أختي، لا يجوز أن أتهاون في مسعاي، فقد حملت سائق المفتي على دخول السجن لهذه الغاية. فقالت أم محمد: أنا أذهب، أما أنت فلا تذهب. وفعلا كان اقتراحها أبعد من الشبهة. وفي 2 وكان الوقت في حزيران، يبدأ اليوم بصحو، وبعد 2 تتكاثف الغيوم وتهطل الأمطار كأفواه القرب. في هذا اليوم خرجت أم محمد ترتدي ألبسة صيفية، وفي منتصف الطريق جاء الغيث وانسكبت الأمطار غزيرة سخية، فبدت المرأة كأنها خارجة من نهر، تقطر ماء من رأسها إلى أخمص قدميها، ومع ذلك تابعت مسيرتها حتى وصلت القرية، وبلغت الشارع الذي فيه المنزل ووقفت أمامه، ولكن غزارة الأمطار لم تبق لها مكانا تقف فيه، فلجأت إلى منزل ثان ومعها دراجتها لتستتر من الأمطار في دهليزها. وكان المفتي ومن معه منذ إرسالهم الرسالة الأولى في مراقبة دائمة للطريق من الشباك ليلا ونهارا، وكان الحراس لا ينقطعون عن الحراسة والمراقبة ليلا ونهارا، ولكن غزارة الأمطار ألجأتهم إلى الدخول. وفي هذه الأثناء كان دور خالد رمضان في المراقبة، والشرطة حوله يجلسون مع المسجونين، فرأى أم محمد فصاح: أم محمد. أخذته الوهلة، فاستدعى بصياحه انتباه الشرطة، فركضوا مستفسرين غير فاهمين معنى أم محمد. وهنا أنقذ المفتي بذكائه الموقف، إذ تبع الشرطة ووقف وراءهم وأشار إليها وهم يضحكون، وأوحى إليهم أنها امرأة مسكينة غطتها المياه من كل جانب، فهي تقطر ماء من شعرها وملابسها، فأثار استغرابهم لمنظرها، وبعد قليل أغلقوا الشباك وعادوا إلى أماكنهم. أما الحاج أمين فقد صعد إلى الدور الثاني وكتب رسالة لفها بعدة أوراق وأشار إلى أم محمد، وكانت لا تزال واقفة والأمطار تهطل بغزارة، وألقى بها إلى أم محمد فأخذتها والشرطة كلهم في الداخل، وركبت دراجتها وعادت وسلمتنا الرسالة، وفيها أن المفتي بحاجة إلى شيء من المال. وذهبت إلى عدنان الأتاسي وأطلعته على الرسالة بتوقيع المفتي، فبهت وقال: نحن منذ شهر نسأل عنه دون ما جدوى، وأنت لقيته وأتيت برسالة منه في عدة أيام. وفتح الخزينة وأعطاني 100,000 فرنك فرنسي، وقلت له إن المفتي يوصينا بألا نذهب إليه إلا بعد الساعة الثانية ليلا، ولذلك أريد سيارتك الدبلوماسية، فهي على الأقل لا توقفها الشرطة أو هي أقل مراقبة من غيرها. فقال: أعطيك السيارة ولكن لا أعطيك سائقها. فقبلت، وكنت على اتصال بأحد أبناء الشام اسمه عزة شيعي، وهو تاجر وكان يربح ويقيم لنا معشر الطلاب سهرات، فباع صفقة سيئة للجيش الألماني فيها غش، فقبضوا عليه وكادوا يعدمونه، وجاءتني امرأته تبكي، فاتصلت بالحاج أمين في برلين فتوسط له وأفرج عنه. جئت إلى هذا الرجل وقلت له: يا عزة، الرجل الذي أنقذ حياتك ذات يوم هو بحاجة الآن إلى إمداده بالمال في الساعة الثانية ليلا، وكنت أعلم أنه ساكن في القرية نفسها منذ مجيئه من سوريا قبل 20 سنة، لأنها بعيدة ورخيصة الأجور وتسير إليها قطارات وأتوبيسات، فإذا كنت تجيد قيادة السيارة فسأحضر لك سيارة دبلوماسية تقودها إلى قريتك التي تسكن فيها. فوافق الرجل ولم ينس أننا أنقذنا حياته ذات يوم، وذهب معي إلى السفارة السورية فأخذنا السيارة إلى بيتي، حتى إذا كانت الساعة الثانية ليلا ركبنا أنا وأم محمد معه، وسار بنا وهو يرتجف من الرعب، حتى وصلنا إلى القرية وأوقفنا السيارة في غابة من الغابات، وقالت أم محمد: لا تنزل أنت، أنا سأنزل. وجلسنا نحن الاثنين في السيارة، وذهبت هي، وكنا قد وضعنا مبلغ 100,000 فرنك في صرة وفيها حجر، وبعد الساعة الثانية حسب الموعد ألقت الصرة من الشباك وعادت برسالة من المفتي تقول إن لديه أشياء يريد أن يكتب بها إلينا، ولكن يخشى من القبض على الرسالة لأنها تتضمن أسرارا خطيرة لا يجوز كشفها، ولذلك يلح علي أن يرتب ترتيبا أدخل به السجن. سؤال: أتدخل أنت لتذهب إليهم؟ نعم، وأنا لم أنس بعد أن بيتي مصادر وأنا هارب. كان الترتيب أن آتي ليلة 14 من تموز بعد الساعة الثانية ليلا، فأجتاز طريقا محجرا يوصل إلى الباب الداخلي للفيلا، فأدفع الباب ويكون المفتي جالسا وراءه فأدخل إليه. ذهبت إلى أحد أصدقائنا المراكشيين المشتغلين بالحركة الوطنية، هو عبد الهادي الدوري، وهو رجل كساب وهاب، عنده دار تجارية في باريس ودار تجارية في بروكسل ودار تجارية في الرباط، وينفق على الحركة الوطنية. وقلت له إنني بحاجة إلى سائقك، وهو سائق مأمون لأن اجتماعاتهم كلها ضد فرنسا، وكنت بحاجة إلى سيارة وسائق لأن عدنان الأتاسي لم يعد مستطيعا إعطاء السيارة، وعزة شيعي انقطع عن المجيء، ولابد لي من سيارة. فقال لي عبد الهادي: أعطيك السيارة والسائق. وفي ليلة 14 من تموز خرجت بها أنا وأم محمد بعد منتصف الليل من باريس، ولكننا لاحظنا دراجة نارية تتعقبنا أينما مشينا يمينا أو شمالا، وظلت تتابعنا إلى مسافة 30 كيلومتر. لقد لفتنا نظر الدورية إذ رأت سيارة تخرج بعد منتصف الليل وتخرج من باريس إلى القرية، ونحن في أيام أواخر الحرب. فقلت للسائق: قف مكانك ولا تتكلم. ونزلت إلى الدورية فأبرزت جواز سفر زوجتي وقلت لهم: نحن فرنسيون. نفد من عندنا البنزين، أرجو أن تساعدونا بإعطائنا لترا من البنزين أو تدلون على محطة بنزين قريبة، فنحن نسير من مكان إلى مكان ولا نجد مكانا لبيع البنزين. فأجابوا: ما لك إلا أن ترجع وتذهب إلى الجهة الفلانية حيث محطة للبنزين. حييناهم وتركونا وانصرفوا. عدت إلى أم محمد وقلت لها وللسائق: انتبها جيدا حتى أعود. ودخلت في ظلمات الليل إلى المنزل بأقدام ثابتة، واجتزت الممشى الحجري ووصلت إلى الباب الداخلي، دفعته فخرج الحاج أمين، وكان الدهليز مظلما. ودخلنا غرفة وراء الباب فيها مذياع راديو، وسألته كيف استطعت أنا الدخول وأين الحرس. قال: اطمئن، في ليلة 14 من تموز أكرمنا الحرس وجلس معهم إسحاق درويش فسقاهم كثيرا حتى أسكرهم، وأخذنا المفاتيح منهم وفتحنا الباب فاطمأننت. ولكن لم نكد نجلس نتحدث على صوت الراديو الخفيف وعلى ضوئه الخفيف أيضا حتى سمعنا صوت انغلاق الباب، وهذا معناه أنهم استيقظوا. فطار عقلي من الفزع، ونظرت فرأيت نافذة مرتفعة عن الشارع مسافة 3 أمتار، ولم يبق أمامي إلا أن ألقي بنفسي من الشباك الذي نرسل منه الأموال والرسائل. فلحقني الحاج أمين يريد أن يمسكني، ولكنني تدليت مترا ونصف ثم ألقيت بنفسي ورجعت إلى السيارة. سؤال: هل عرفتم فيما بعد كيف أغلق الباب؟ نعم، عرفنا فيما بعد أن أحد أولئك السكارى حصره البول فانتبه لقضاء حاجته، فرأى باب المنزل مفتوحا فطار عقله ووجد باب الغرفة مفتوحا أيضا، ودخل علينا ووجد 2 في الغرفة، فذهب ليأتي برفاقه ليقبض على الرجل الثاني، ولما جاء ولم يجد سوى المفتي لأنني كنت قد ألقيت بنفسي من الشباك وهربت. فسألوا المفتي أين الرجل الثاني، فضحك المفتي وقال: أنتم سكارى، خيل إليكم أن شخصا آخر معي في الغرفة وأنا وحدي لا أحد معي. فاتهموا رفيقهم بالتخيل من شدة سكره وانصرفوا. 9. الدواليبي يقنع ديغول باستقلال سوريا ولبنان. ثم اتصلت بالمحامي أوجاد صديقنا، وهو صديق ديغول، وكان قد عمل معنا في الحركة الوطنية لما نظمنا جمعية الطلاب العرب من أجل استقلال سوريا. اتصلت به في هذه الفترة فرجاني أن أختبئ حتى يدبر لي مخرجا، وقال لي: سأتصل بديغول وأرتب لك مقابلته، فقد جاء دورك لتشرح له حقيقة الوضع في سوريا، وكنا نحن في الجمعية نشرح القضية السورية في محاضراتنا واجتماعاتنا. وفي هذه الفترة ضربت فرنسا دمشق، وتدهورت العلاقات بين سوريا وفرنسا، وظهر الجيش الفرنسي في سوريا كأنه معتقل أمام الجيش الإنجليزي، وديغول منزعج من هذه الأوضاع. سؤال: هل كان لأوجاد أو أوجاد منصب؟ كان رئيسا لغرفة دي جوفينير لما كان هذا مفوضا ساميا في سوريا، وأوجاد من كبار المحامين وقد بلغت 90 من عمره ولا يزال حيا. قال لي: إن ابن أخته يعمل في مكتب ديغول ويستطيع أن يفهمه من هو معروف الدواليبي، ومن الضروري أن تجتمع بديغول وتفهمه الوضع في سوريا. وفي اليوم الثاني أبلغني أن الأوامر صدرت من ديغول إلى جورج بيدو ليجتمع بي في الخارجية، وأنا لا أزال تحت المراقبة والمتابعة، وبيتي مصادر ولا يعرفون أين أقيم، وقد أعطيتهم رقم هاتف العجوز عمة الملك فاروق، فهتفوا لي من الخارجية أن وزير الخارجية الفرنسية جورج بيدو يدعوك لمقابلته. فذهبت إلى مكتب وزير الخارجية، وكم كانت دهشتي كبيرة إذ رأيت الشخص الذي خرج لاستقبالي هو الذي ضربته يوم سحبوا منا هوياتنا وجوازاتنا وأعطونا بطاقات الحماية، واسمه شمبار، وهو الذي فتش الأوراق ووجد اسمي ودلهم على بيتي فصادروه، وهو الآن يستقبلني إذ الأمر أعلى منه وأكبر. والتقيت بالوزير وتحدثنا في المشكلة السورية، وأذكر أنه قال لي: لقد طلب مني الجنرال ديغول أن أجتمع بك لتفهمني القضية السورية، فأنا أجهل كل شيء عن سوريا لأنني معلم ثانوي بعيد عن هذه القضايا. وكان بومبيدو هذا قد قاد حركة العصيان على الألمان وشكل عصابات ونظم حركات المقاومة ضد الألمان في فرنسا كلها، ولذلك كافأه الجنرال ديغول لما رجع إلى فرنسا فجعله وزيرا للخارجية. قلت له: أنا أعرفك، ومن المصلحة قبل البدء بالحديث أن تعرف من أنا. أنا جندي مجهول قاوم احتلال فرنسا لبلاده، وأنت جندي قاوم الاحتلال الألماني لبلاده، إلا أن الاحتلال كلما زادت مدته زاد الشعور الوطني لدى المقاومين، فأنا أعرفك وأعرف وطنيتك وأقدرك. لقد خرجت على الاحتلال الألماني لبلادك، ولكن وطنيتك وشعورك الوطني بنسبة 6 سنوات، وأنا وطنيتي وشعوري بنسبة 1/4 قرن. فإذا كنت تريد أن نصل إلى درجة واحدة في المشاعر الوطنية ضد المحتل، فتعال ندعو الله أن يعيد هتلر إلى الحياة ويحتل فرنسا مرة أخرى، وتصبر على الاحتلال 25 سنة حتى نتساوى في الشعور بالنقمة على المحتل. فقال: لا، يكفينا 5 سنوات. وقلت: ونحن يكفينا 25 سنة. هكذا افتتحت الحديث بترطيب الجو وإشعار بومبيدو بأني زميل له في المقاومة ضد المحتل، وبأنني أحترمه وأقدر صنيع الجنرال ديغول بتعيينه وزيرا للخارجية تقديرا منه للمواطنين العاملين، وبأنهم لم يصبروا على احتلال 5 سنوات، فكيف احتلال 25 سنة؟ واسترسلنا في قصة الاحتلال الفرنسي لسوريا. قال: لقد أعلنت إنجلترا وأمريكا استقلال سوريا بعد ثورة العراق سنة 1941 دون أن يستشيروا الجنرال ديغول. والآن بعد أن انتهت الحرب، طلب ديغول أن توقع معاهدة كمعاهدة عام 1936، فرفض السوريون، وجاء الإنجليز والأمريكان إلى جيوشنا فاعتقلوها. فنحن لا نستطيع أن نخرج من سوريا بهذا الذل، وإنجلترا تدعون اليوم إلى اجتماع ثلاثي للبت في قضية سوريا تحضره أمريكا وإنجلترا وفرنسا، وديغول يرفض هذه الدعوة لأنهم تجاهلوه ولم يسألوه الرأي، ولذلك هو يرفض دعوتهم اليوم ولا يقبل إلا باجتماع خماسي يكون فيه الاتحاد السوفيتي والصين، أي الدول الخمس. فقلت له: يا معالي الوزير، بعد أن وقعت فرنسا معاهدة عام 1936 عادت وسحبت توقيعها تحت تأثير اليهود، فهل اطلعت على ما تم في تلك المرحلة؟ وشرحت له ذلك، ثم قلت له: عندنا مثل يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولقد لدغنا منكم لدغة واحدة كافية، ولا يمكن أن تجد سوريا واحدا يقبل أن يعيد معكم الكرة. قال: لكننا نحن الآن غير فرنسا القديمة. قلت: دعنا يا معالي الوزير نتكلم بصراحة ووضوح وبشعور ودي، نحن نعطف على قضيتكم ونتفهم تخوفكم، وأرجو أن تفهمون جيدا، أنتم ترفضون الاجتماع الثلاثي، ولكن في النهاية ستخرجون من سوريا، أما المعاهدة فاغسلوا أيديكم منها، فلن تقبل سوريا بها. قال: إذن فلنخرج، ولكن لا يمكن أن نجتمع مع خصمين لديغول، إنجلترا وأمريكا، أما إذا كان الاجتماع بحضور صديقين آخرين الاتحاد السوفيتي والصين فيمكن أن نجتمع. قلت له: إذن دعنا ندرس الموضوع بروية وأنات، أنتم ستجبرون على الخروج من سوريا في الأحوال جميعها، ولكن أتعلم إذا حضرتم الاجتماع الثلاثي ماذا نقول نحن؟ سنقول عندئذ: الفضل لإنجلترا وأمريكا والاتحاد السوفيتي والصين، فأنتم في الحالتين خاسرون، ونحن كنا سندفع العمولة لدولتين فجعلتمونا ندفع ل4 دول، فما رأيك أن ندفع العمولة لكم وحدكم؟ قال: وهل هذا ممكن؟ قلت: نعم، لقد أهانت إنجلترا وأمريكا ديغول إذ تجاهلوه ولم يستشيروه في قضية استقلال سوريا، وأثاروا الرأي العام العربي ضده إذ ضرب دمشق، وفوق ذلك حملوكم على اعتقال الحاج أمين الحسيني، وبذلك وجهوا ضربتين على الرأس، فقضية استقلال سوريا وقضية الحاج الحسيني قضيتان ستبقى إنجلترا تستخدمهما لتسويد سمعتكم في البلاد العربية قاطبة، بحيث لا تستطيعون التحرك فيها، وأنا بصفتي رئيسا لجمعية الطلاب العرب حريص على أن أنشئ معكم صداقة وأضع بين يديكم طريقة للحل الأمثل بيننا وبينكم، تعلنون قرار الانسحاب من سوريا في أقرب وقت وتعترفون باستقلال سوريا، وتقدمون معدات الجيش الفرنسي وإمكاناته هدية للجيش السوري دون محاجة إلى اجتماع أو توقيع أو معاهدة، وبذلك توجهون صفعة موجعة لإنجلترا وتستغنون عن الاجتماع الثلاثي والاجتماع الخماسي، وعندئذ يمكننا القول إن فرنسا اليوم غير فرنسا الأمس، وتنقلب عداوتنا إلى صداقة. وهنا انفجر بومبيدو ضاحكا وقال، والابتسامة تعلو شفتيه: يأتي على الإنسان كثير من الأوقات يكون فيها بليدا حيوانا لا يرى الحقيقة. معك الحق. قلت: أقبلت الفكرة؟ قال: نعم، وسأتبناها. قلت: بذلك تغيظون إنجلترا وتكسبون سوريا إلى جانبكم، وتثبتون للعالم بإعلانكم استقلال سوريا من طرف واحد أن فرنسا اليوم غير فرنسا القديمة. فقال: انتظر مني هاتفا في الغد. وفي طريق عودتي إلى البيت مررت بعدنان الأتاسي وقصصت عليه ما جرى، فلم يصدق وظل متخوفا من اعتقالي. وفي اليوم الثاني هتف لي الوزير بومبيدو قائلا: أهنئك، لقد قبل ديغول الفكرة، وكلف الكونت سترولو بالسفر إلى لبنان ليعلن من هناك استقلال سوريا دون قيد ولا شرط ولا مفاوضات. سؤال: من هذا الكونت؟ هذا من كبار الضباط في المفوضية الفرنسية في بيروت، ثم صار سفيرا لفرنسا في الهند. وقلت لبومبيدو: أخر سفر الكونت سترولو، ريثما تفكرون بإعلان استقلال لبنان أيضا، وينبغي ألا ننسى أن الجنرال غورو لما احتل بيروت احتل دمشق، فإذا أعلنتم استقلال سوريا وعاصمتها دمشق وبقيتم في لبنان فكأنكم لم تفعلوا شيئا. قال: يا أخي، لا يسألك أحد الآن عن استقلال لبنان. قلت: لا يقبل السوريون أن تعلنوا استقلال سوريا فقط، إذا أردتم تصحيح الأوضاع فأعلنوا استقلال سوريا ولبنان، لأن نقطة الاحتلال تتمثل في دخول غورو دمشق وبيروت، والآن نقطة الخروج تتمثل في الخروج من دمشق وبيروت. وعاد بومبيدو إلى ديغول بهذا الرأي الأخير، ووافق ديغول، وأعلن عن طريق رياض الصلح في بيروت أن فرنسا توافق على استقلال لبنان أيضا، وكانت صفعة لإنجلترا. سؤال: هل أعلنت فرنسا استقلال سوريا ولبنان في آن واحد؟ نعم، في آن واحد. سؤال: والجلاء متى تم؟ إعلان الاستقلال كان في سنة 1945، أما الجلاء فقد تم في سنة 1946، وبقي علي بعد إعلان استقلال سوريا ولبنان أن أتفرغ لقضية الحاج أمين وبيتي المصادر. أما البيت فقد وكلت المحامي أوجار، فاستطاع أن يحصل على قرار بإخلاء البيت وأخرج الشخص الذي كان يحتله، وباستعادة البيت لم يعد ثمة مجال لاعتقالي أو ملاحقتي، ولا سيما بعد أن عرف في الأوساط السياسية أنني أصبحت عند ديغول الشخص الذي يسمع كلامه. سؤال: هل كان البيت ملكا لأحد؟ نعم، كان ملكا لأهل زوجتي. 10. عودة إلى تهريب الحاج أمين الحسيني. أما قضية الحاج أمين فقد علمت أنها في يد قونصوه المفوض السامي، وهو سفير في الخارجية الفرنسية، والأوراق السرية المتعلقة بقضية المفتي لا يطلع عليها غيره. فقلت لعدنان الأتاسي السفير السوري: أحب أن أتعرف على قونصوه فعرفني عليه. اجتمعت بقونصوه، وكانت القضية السورية قد انحلت، وبلغ قونصوه أنني شخص عمل شيئا في هذه القضية. فقلت له: ما مصلحتكم في اعتقال الحاج أمين؟ لقد كانت إنجلترا تشوش عليكم في قضية استقلال سوريا حتى إنكم ضربتم دمشق، وهي تشوش عليكم باعتقالكم الحاج أمين، إنها تريد أن يبقى معتقلا عندكم. قال: أنت مخطئ، إنجلترا وأمريكا تطالبان باستلامه ونحن نرفض. قلت: إنهم يكذبون، لأنهم لو استلموه لقامت عليه ضجة في العالم تنتقل منكم إليهم. إن لنا قضيتين، قضية سوريا وقد وصلنا فيها إلى حل، وقضية الحاج أمين وينبغي أن نصل فيها إلى حل، ذلك أن الحاج أمين زعيم الحركة الوطنية ضد الاستعمار ليس في فلسطين والعالم العربي فحسب، بل في العالم الإسلامي، لذلك جعلت إنجلترا قضيته نقطة الجرس الذي تلعب فيه. وإذا كنت غير مقتنع بما أقول فخذ موافقة الجنرال ديغول فقط، وقل للسفير البريطاني: سنسلمكم الحاج أمين وانظر ردة الفعل. قال: يا أخي لا تحملنا على أمر صعب. قلت: والله إنهم يكذبون. قال: ما دليلك؟ قلت: لما استقلينا قامت ثورة في فلسطين سنة 1936 دعمتها سوريا، وكان الفلسطينيون يريدون أن يستقلوا بثورة كما استقللنا نحن بثورة، فلما توقفت ثورتنا من أجل المفاوضات توقفت الثورة في فلسطين، وبدأ المفتي يعد لثورة ثانية قبيل الحرب، فإذا كانت الثورة ستتفجر بعد سنة فاعتقال المفتي يفجرها في اليوم التالي لاعتقاله. ففكر الإنجليز أن يشعروه عن طريق ابنه أنه سيعتقل فاضطر للهرب، وبدأت الثورة الثانية، وجاء إلى بيروت حتى إذا أعلنت الحرب بدأ الضغط من الإنجليز على لبنان لتسليمه، فهرب إلى العراق حيث إنجلترا هناك، فما اعتقل في العراق ولو اعتقل في العراق لقامت ضجة ضد إنجلترا في العالم العربي والإسلامي. لقد طلبه الإنجليز من لبنان المسيطرة فيه فرنسا، ولما لجأ إلى العراق المسيطرة فيه إنجلترا لم يطلبوه، وهذا دليل على أن الإنجليز لا يريدون أن يتعرضوا لنقمة العالم العربي والإسلامي، ويريدون ذلك لفرنسا. ذهب قونسو وحدث ديغول بالفكرة التي أبديتها دليلا على أن إنجلترا لا تريد تسلم الحاج أمين، فقال له ديغول: جرب، استدع السفير الإنجليزي وحدثه بالفكرة. فاستدعى قونسو السفير الإنجليزي وقال له: لقد كلفني الجنرال ديغول أن أبلغك بأننا بعدما أعلننا استقلال سوريا لم تعد لدينا رغبة في التدخل في الشؤون العربية، وأننا قررنا إطلاق سراح الحاج أمين وتسليمكم إياه. فأجابه السفير الإنجليزي بقوله: يا سيدي أرجوك، أنا عندي تعليمات أننا لا نريد أن نتسلمه، ونريد أن نطمئن ببقائه عندكم. قال له: بلغ حكومتك. فبلغ حكومته وجاء الجواب: لا، لا نريد استلامه، نريد فقط أن تطمئنونا بأنه لا يخرج من عندكم. وأبلغ قونسوه الجنرال ديغول جواب الحكومة الإنجليزية، فزادت مكانتي عند الجنرال ديغول إذ رأى سداد رأيي في القضية السورية وفي هذه القضية الثانية قضية المفتي، كما توثقت صلتي بقونسوه، وأصبحت أتردد على بيته بعد الامتحانات كصديق، وذلك لاعتقاده بصحة الخطط التي أرسمها. ودعا قونسوه السفراء العرب إلى حفلة شاي، وجئت معهم إلى بيته وقلت له: أي دولة عربية تطلب استلام الحاج أمين فسلموها إياه، وستجدون إنجلترا ستمنعه من الدخول إليها، وبذلك تكونون أنتم قد أعلنتم للناس قاطبة إطلاق سراحه، ولكن إنجلترا هي التي لا تريد الإفراج عنه وتقف في وجه لجوئه. وما كان من السفراء العرب غير فخري باشا عن مصر، وعدنان الأتاسي عن سوريا، وفؤاد حمزة عن السعودية، وأحمد الداعوق عن لبنان. وقبل حضور حفلة الشاي ذهبت إلى عدنان الأتاسي وأخبرته بأنهم سيستلمون اليوم الحاج أمين، فكاد يطير من الدهشة والفرح، وما علم بنبأ الإفراج عن المفتي غيره. ولما تكامل جمع المدعوين أعلن قونسوه أنه مكلف من الرئيس ديغول بتسليمهم الحاج أمين، وكان الحاج أمين موجودا في غرفة ثانية، وأي دولة تقبل استلامه يستطيع اللجوء إليها. وفتح الباب وظهر الحاج أمين، وكانت مفاجأة السفراء جميعا ما عدا عدنان الأتاسي. وذهب السفراء وأبرقوا إلى حكوماتهم بالنبأ، وجاءت أجوبة الدول العربية مصر وسوريا ولبنان إلى عدنان الأتاسي بأنهم كلفوا رياض الصلح بأن يأتي إلى فرنسا ليرى الحاج أمين. وفي اليوم الثاني طلبت إخراجه من المعتقل إلى بيت خفي، إذ لم يعد من الجائز أن يبقى في المعتقل بعد الإعلان عن تسليمه إلى إحدى الدول العربية، وكانت ملاحظة الفرنسيين أنه معرض للخطر، فقلت: نستأجر له بيتا خفيا ينتقل إليه، وأنتم تساعدوننا في حمايته. وذهبت إلى خارج باريس واستأجرت بيتا، وقلت لهم: يلزمنا هوية باسم مستعار لهذا الساكن في البيت، ويلزمنا أيضا أسلحة، وأنا سأحضر حراسا من عندنا من شمال أفريقيا. وتسلمت الحاج أمين ونقلته إلى البيت الجديد الذي لا يعرف عنوانه أحد سوى قونسوه ورئيس الشرطة العسكرية، الذي يعطينا الحماية اللازمة من سلاح فقط وليس من الرجال. ولما جاء رياض الصلح كنا قد نقلناه إلى البيت الجديد، ولما طلب رياض الصلح من الخارجية الفرنسية إيصاله إلى الحاج أمين، كانت تعليمات الخارجية أن لا يتصل به أحد إلا عن طريقي، وكذلك أبلغ مدير الشرطة العسكرية جنده أن كل شخص يسأل عن الحاج أمين ترسلونه إلى معروف الدواليبي، وهكذا صحبت رياض الصلح إلى المنزل، وكان معه حميد فرنجية وزير الخارجية اللبنانية، وتناولنا طعام الغداء، وبعد الطعام راح رياض الصلح يرجو الحاج أمين ويطلب منه باسم الجامعة العربية ألا يخرج من فرنسا، لأن إنجلترا موجودة في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق، ووجودك في إحدى هذه الأقطار يعرضك للاعتقال، أما فرنسا فنحن مطمئنون لها في عهد ديغول، هكذا جاء التبليغ ووقفت الأمور عند هذا الحد. وبعد يومين أو ثلاثة كتبت الصحف أن فرنسا خارجة من الحرب محتاجة إلى قرض، وكلفت سفيرها في أمريكا أن يطلب قرضا منها، وبعد شهر تقريبا نشرت الصحف أن أمريكا اعتذرت، فتأثر ديغول لذلك، وكان حوله يهود أشاروا عليه أن يبعث إلى أمريكا سفيرا فوق العادة هو ليون بلوم اليهودي الذي كان رئيسا للوزارة، ووضعت المعاهدة السورية الفرنسية في عهده، فهذا السفير يستطيع الحصول على القرض لأنه يهودي، واستجاب ديغول لهذه المشورة، وأعلنت الصحف بعد شهرين أن ليون بلوم قد تعين سفيرا فوق العادة، وأنه ذاهب لهذه المهمة التي لم ينجح بها سلفه، وهنا قلت للحاج أمين اختاروه يهوديا وسيستعين باليهود، فإذا حالفه التوفيق فأنت الضحية والثمن، ولذلك دعنا نعد العدة من الآن للرحيل. كان الحاج أمين لما استلمناه ودخلنا البيت الخفي خاضعا لمراقبة شديدة، فالفرنسيون اشترطوا علينا ألا يدخل عليه أحد سوى المرأة الخادمة التي أرسلوها هم لخدمته، وهي تابعة للمخابرات، والطباخ التونسي الذي كان معه في المعتقل وهو تابع للمخابرات أيضا، وفهمنا يومها أن هذين للمراقبة، ولذلك كنت أتهيب أي تصرف يؤخذ علي وأمشي في خططي على مراحل، فكرت بالتخلص من هذه المراقبة الداخلية، وكنت بحاجة إلى صورة للمفتي وهو حليق لأضعها على جواز مزور، فإذا أقدمت على حلق لحيته لفت نظر المراقبة وأثرت لديها التساؤل لماذا حلق ذقنه، ولهذا ذهبت إلى أكبر مصور أرمني يعد أحد المصورين الستة في العالم، وكنت تعرفت عليه من قبل، ومعي صورة للحاج أمين، فقلت له هذه صورة والدي أود أن أحتفظ بها للذكرى، وأود أن تخفف اللحية قليلا بعمل تجذيب أي رتوش، أنت قادر عليه بوصفك مصورا كبيرا، فأجرى الرجل عملية التجذيب أي الرتوش، فظهرت اللحية خفيفة، وبعد ذلك انتقلت إلى مصور آخر، وقلت له ما قلته للمصور الأول على أن تزيل اللحية تماما بعملية الرتوش ودون عمامة، وبذلك هيأت الصورة المطلوبة، وكنت قد سرقت جواز سفر من السفارة السورية، أما جواز سفري فقد أخذت عليه تأشيرة خروج بالسرقة أيضا، لأنني ممنوع من الخروج إلا بإذن خاص. صحيح أنني ما كنت موقوفا، ولكن تحركاتي مراقبة وخروجي لا يكون إلا بإذن خاص، وقد دبرت هذه التأشيرة مع بنتي صديقة لأحد إخواننا، كانت الأختام بيدها بعد أن أكرمناها، فوضعت الموافقة على الخروج دون استئذان، وجئت إلى الجواز الجديد المسروق وجوازي، وكانت الجوازات الجديدة في ذلك الحين مخروزة خرزا، ففككت خرزة الجوازين ونقلت الورقة التي في جوازي وعليها تأشيرة الخروج إلى الجواز الجديد، ولصقت صورة الحاج أمين التي أعددتها كما أسلفت وهو حليق ودون عمامة، وبذلك كان بيد المفتي جواز سفر عليه صورته، ولكن الاسم معروف الدواليبي الذي يؤذن له بالخروج بالتأشيرة التي سبق تدبيرها. وجئنا بعد ذلك إلى تدبير أمر الحجز بالطائرة، وما كان هناك طيران مدني، كل الطيران كان عسكريا فرنسيا أو أمريكيا، حجزت له بالرشوة والواسطة على الطيران الفرنسي وبلغته، فتخوف لأن الطيران الفرنسي سيخرج من فرنسا ويمر بتونس إلى ليبيا إلى القاهرة حتى يصل إلى سوريا، ولذلك تخوف من كثرة المراقبة وعدل عن السفر في الطيران الفرنسي، وأرسلنا شخصا من إخوان الحاج أمين اسمه أكرم الجاعوني إلى المطارات ليصف لنا المراقبة فيها، فذهب وأبرق لنا أنه لا توجد مراقبة، ولبثنا ننتظر ونتتبع الأخبار إلى أن أعلنت الصحف والإذاعات أن ليون بلوم نجح في مهمته وحصل على قرض لفرنسا من أمريكا وأنه سيصل إلى فرنسا في يوم كذا. أخبرت المفتي بذلك فانزعج كثيرا وقلت له ليس أمامنا إلا الطيران الأمريكي، إذ يحسن ألا نلفت الأنظار بالسفر على الطيران الفرنسي بعد أن احتلنا عليهم بواحدة، والطيران الأمريكي لا يسمح في كل رحلة إلا براكب مدني واحد. فتوجس المفتي خيفة، ولكنني قلت له يجب أن تمشي هذه الليلة وفيها طائرة أمريكية مسافرة، وذهبت إلى مكتب الطيران الأمريكي وكان مديره فرنسيا وقلت له أنا أريد السفر إلى القاهرة وبسرعة لأني رجل أعمال تاجر، فقال يا أخي هذه طائرة عسكرية ولا يسمح فيها إلا بكرسي واحد لمدني وبإذن من السفارة الأمريكية والأمكنة محجوزة من شهر أيار إلى نهاية آب. قلت له يا أخي أنا عندي صفقة تجارية سأربح منها 10 ملايين فرنك، إذا وصلت غدا إلى القاهرة وإني مستعد أن أعطيك 1,000,000 فرنك إن حققت لي الحجز، وأخرجت له 100,000 فرنك دفعة على الحساب. قال عد إلي بعد ساعة، وبعد ساعة عدت إليه فقال دبرت لك الحجز على أن تأتي في منتصف الليل، أعطيني رقم هاتفك، فأعطيته وذهبت إلى البيت. كان لابد لي من التخلص من المراقبين الخادمة والطباخ، بل كان من الضروري جدا ألا يكونا موجودين حين تحين ساعة الرحيل. ويحلق المفتي لحيته ويصبغ شعره باللون الأشقر ويرتدي بزة طقما ذات لون بني فاتح أشقر اللون ويضع قبعة على رأسه، وهذا ما كنت أعددته لساعة الرحيل. كانت مراقبة الخادمة والطباخ محكمة مستمرة، فالخادمة تقوم بعملها من الصباح حتى المساء، أما الطباخ فكان يأتي في الصباح أيضا، فكنت أرسلهما أو أرسل أحدهما ليجلب لنا من القرية الفلانية زبدة وجبنا وبيضا، لأن كل شيء في الحرب خاضع للسوق السوداء ومفقود، وكنت أفعل هذا بين حين وآخر، وحين تغيب الخادمة يقوم الطباخ مقامها في التنظيف، وحين يغيب الطباخ تقوم هي مقامه، وبذلك تبقى التقارير من الداخل مستمرة. وقبل السفر بيوم جئت إلى الخادمة وكانت قد نظفت البيت، فأعطيتها مبلغا من المال وقلت لها لا تحضري غدا وسينوب عنك زميلك، وتذهبين إلى القرية الفلانية وتشتري لنا كيت وكيت، وسأعطيك إجازة مدتها 15 يوما. وجئت إلى الطباخ وقلت له لا تأتي غدا وزميلتك ستطبخ، واذهب إلى القرية الفلانية وأحضر لنا بعض الحاجات. وهكذا تخلصت منهما وغيبتهما عن البيت يوم السفر لئلا ينكشف أمر تهريب المفتي إلا بعد عودة أحدهما إلى البيت. وأخذت سيارة دبلوماسية من عدنان الأتاسي، وكنت قد تعلمت قيادة السيارة، وخرجت بها في منتصف الليل ودخلت على المفتي في البيت الذي هو فيه، وأجرينا الإجراءات التي ألمعت إليها آنفا. وبعد أن ارتدى البزة ذات اللون البني الفاتح في سمته الحليق وقبعته وبشرته الحمراء أصبح في هيئة لو فاجأني بها ما عرفته، وقلت للإخوان الليلة سيكون تهريب المفتي، فإذا براسم الخالدي يبكي ويقول لا أترككم تسافرون حتى أسافر أنا، إذا سافر المفتي فسيعتقلونني غدا. وكنت دبرت جواز سفر لراسم الخالدي فقلت له هيا، فركب إلى باريس ومنها إلى مارسيليا حيث يركب الباخرة إلى بلاده. وكان ترتيبي لهروب المفتي أن أخذه إلى بيتي في الساعة 9 ومن هناك ننطلق إلى المطار، ولكننا ما كدنا نصل إلى البيت حتى رن جرس الهاتف يخبرني أن زوبعة هبت في لندن والطائرة لا تستطيع الخروج إلا في الساعة 8 من صباح الغد، واضطررنا إلى النوم في بيتي تلك الليلة. وفي الساعة السادسة صباحا علمنا أن الزوبعة مستمرة وأن زمن مجيء الطائرة غير معروف، ورحنا نراقب محطات الإذاعة ونستعرض المراحل السابقة التي جرى فيها تهريبه وقبض عليه، وما وصلنا إليه الآن من إعداد لتهريبه فقد هيأت له على مراحل الجواز والصورة والتأشيرة كما أسلفت، كل مرحلة مستقلة عن الأخرى كنت أقوم بها بنفسي لأنه لا يجوز أن يطلع عليها أحد، والشخص الوحيد الذي كان يساعدني هو أم محمد. ويسر الله تسفير المفتي على طائرة أمريكية TWA، وكان طريقها من فرنسا إلى إيطاليا روما إلى القاهرة، ولم يكن من الدول العربية السبع دولة مستعدة لاستقباله وحمايته غير مصر، والملك فاروق كان يسعى لحمايته ويحذر من الإساءة إليه، ولذلك فكرنا بنقله إلى مصر، فهربنا رجلا من جماعة المفتي اسمه أكرم الجاعوني إلى مصر ليتصل بشخص فيها ممن يعتمد عليهم المفتي من التجار اسمه علي رشدي، ليهيئ مكانا لاختفائه حين وصوله مصر على أن يبقى هذا كله سرا لا يعلم به أحد. أما التخطيط لسفري والذي أصبح للمفتي فكان الحجز إلى سوريا، وكان جوازي مكتوب فيه ترانزيت موي أي مرور بالقاهرة بدون إقامة، فغيرت العبارة إلى إقامة 3 أشهر، وذلك بالاستعانة بالمزيل في طمس الحروف وتعديلها وإزالة الخط من فوق موي وتثبيت الحروف بلون الحبر نفسه، وبذلك صار لدي إقامة 3 أشهر في القاهرة بدلا من ترانزيت، وأخذ ذلك كله المفتي. ولما وصل المفتي روما كان رابط الجأش مستريح الأعصاب نزل في المطار واتصل بأحد أصدقائه من الطليان وهو من الشخصيات المتعاونة مع العرب أيام هتلر، ذهب إليه وزاره في بيته إذ كان يعرف بيته من قبل، وكان ذلك من المفتي خطوة جريئة بلا ريب، وبعدها سافر إلى القاهرة فبلغها في منتصف الليل وقام بزيارة صديق له يعرف بيته، فطرق بابه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل فخرج الرجل فرأى أمامه رجلا حليقا يرتدي الملابس الفرنجية، فدهش لهذه الزيارة المفاجئة وسأل نفسه من يا ترى ذلك الذي أيقظني من نومي في هذه الساعة المتأخرة، ثم قال لهذا الزائر خير إن شاء الله يا خواجة، ما رأيت إلا أن تأتيني في هذه الساعة؟ قال المفتي عندي صفقة قطن أريد أن أتممها. قال يا أخي توقظني من النوم في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لتشتري قطنا، وهناك كشف المفتي عن رأسه وخلع القبعة وقال أنا أمين الحسيني، وكانت المفاجأة المذهلة. سؤال: هل كان هذا الرجل يعرف المفتي من قبل وما درجة المعرفة؟ طبعا هو من جماعته وإخوانه الذين يعملون معه منذ زمن بعيد، إذ كان المفتي يتردد على مصر كثيرا ولذلك كانت فرحته بلقياه كبيرة، وكانت الخطة أن يختفي مدة 15 يوما فلا يظهر ولا يدري بوجوده أحد، وأخفينا نحن الخبر وكتمناه مدة 15 يوما إلى أن أطلق لحيته وعاد إلى سمته المعروفة، وبعد ذلك أذيع نبأ وجوده في مصر، فاتصل بيوسف باشا ذي الفقار أبي زوجة الملك فاروق، وكان بينهما مراسلات حين كان ذو الفقار سفيرا لمصر في إيران في أثناء الحرب، استدعاه المفتي وقال له بلغ الملك فاروق أن فلانا وصل، وكان الملك فاروق دائم السؤال عنه ويريد إنقاذه، فذهب يوسف باشا وخبر الملك فأمر بإنزاله فورا في قصر التين في الإسكندرية، وكان في داخل هذا القصر مطار، وخشية أن تأتي طائرة إنجليزية فتخطفه وضع سيارات شاحنة كميونات في المدرج بحيث لا تستطيع الطائرة الهبوط. وبعد شهر من وصول المفتي إلى مصر وشيوع وجوده فيها قامت قيامة إنجلترا، وفي هذه الأثناء اعتقلت وعزل مدير الشرطة العسكرية الفرنسية، وبدأت التحقيقات معي في هرب الحاج أمين كيف تم ومن وراءه، فأصررت على الكتمان وهم يريدون مزيدا من المعلومات، وكان اعتقالي نوعا من التوقيف الإداري إذ القانون الفرنسي لا يساعد عليه، والقانون محترم في الأراضي الفرنسية، ولذلك أوقفوني في غرفة مدير الشرطة وكتبت برقية لعزام باشا الأمين العام للجامعة العربية أنني اعتقلت دون قرار قضائي وسلمتها إلى مدير الشرطة العسكرية المعزول، وكان معي في غرفة الاعتقال ليبلغ السلطات الفرنسية ويحملها مسؤولية التأخر في الإفراج عني. وكانت ظروف الجامعة العربية في ذلك الحين طيبة، وبلغ السلطات فسمحت لي أن أخرج إلى البيت على أن أعدهم ألا أهرب. وكان الفرنسيون يريدون تبرئة أنفسهم من تهمة تهريب الحاج أمين الذي أحدث فضيحة سياسية اتهم بها ديغول نفسه، الذي أقسم لهم أن لا علم له بها وعنفه بسببها الأمريكان. واستمرت الحملة على ديغول بسببها مدة شهر إلى أن كشفت التحريات براءته منها، فقد أحاطت إنجلترا بالبحر الأبيض المتوسط، فما تركت باخرة تمخر عبابه إلا أوقفتها، إذ الحرب لم تنتهي إلا منذ شهر. واستنفر أسطول أمريكا وإنجلترا وفرنسا لهذه الغاية، لم تفلت من أيديهم سفينة من التفتيش، فما عثروا على شيء. ومن عجائب المصادفات أن رشيد عالي الكيلاني كان هاربا في إحدى البواخر، وكذلك راسم الخالدي الذي أعطيناه اسما آخر، ومع ذلك كانت حالته النفسية سيئة جدا، يخشى أن يكشف أحد الخبراء أنه فلسطيني كان مع المفتي، لأنهم استعانوا بخبراء فلسطينيين ليتعرفوا على جنسية الركاب. وقد نجا راسم الخالدي إذ لم يهتدوا لاسمه الحقيقي، وساعد على ذلك أنه منذ سنوات منقطع عن الظهور. أما رشيد عالي الكيلاني فقد نجا أيضا لأنه كان يلبس لباس الحمالين في الباخرة. ولما ثبت لهم من تحريات البحر والجو والبر أن لا شيء يدل على تهريب المفتي، عمدوا إلى قوائم المسافرين ليستعرضوها، ووقفوا عند قائمة فيها اسم معروف الدواليبي وأنا موجود. وهنا عظمت مكانتي لدى ديغول، وتوثقت الصلات بيني وبينه، وأكبر صنيعي في قضية إعلان استقلال سوريا، وفي نجاحي بتدبير تأشيرة الخروج دون موافقة السفير الأمريكي. وواضح أني احتلت على الفرنسيين وأخذت تأشيرة منهم دون علم السلطات، لأنني كنت ممنوعا من السفر. سؤال: ألم يتخذ الفرنسيون أي إجراء قضائي؟ لا، لأنني لست موظفا عندهم وإنما أبقوني في البيت. سؤال: ألم يؤاخذوك بإعطائك جوازك إلى الحاج أمين؟ ما كانوا يعرفون. سؤال: ولما عرفوا بعد شهر من تهريبه، ألم توجه إليك تهمة مساعدته على الهرب؟ كانت الأوضاع قد تغيرت، والأفراح أقيمت في العالم العربي، حتى أن ديغول كان في ذلك الحين من أنصار التهريب، والعالم العربي قدر موقف فرنسا. ولا شك أن الرأي العالمي أدرك أن ديغول سدد ضربتين لكبرياء إنجلترا، عبر بهما عن كراهيته لها، الأولى إعلان استقلال سوريا ولبنان، والثانية تهريب الحاج أمين وإفلاته من يد إنجلترا. وقد تم هذا كله بما بذلنا من مساع سلف ذكرها. وجاء التحقيق، وكل ما طلبوه مني إقامة جبرية في بيتي، وأقبل مراسلو الصحف العالمية في أمريكا وغيرها على باب البناية التي أسكن فيها يريدون أن يسألوني كيف خرج المفتي وغادر فرنسا. وتضايق الفرنسيون من هذه الزحمة الصحفية، ومنعوا بعض الوفود الصحفية من المرابطة أمام باب البناية، وطلبوا مني أن أخرج إلى بيت آخر يكون تحت المراقبة بعيدا لا يعرفه أحد. فذهبت إلى بعض ضواحي باريس التي تبعد 30 كيلومتر عن المدينة، وحجزت غرفة في فندق لي ولعائلتي، وأمضينا المدة المطلوبة.